الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1414 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن البحث فيما ينسب إلى الأشاعرة يقع في مقامين. المقام الأول من البحث في الأدلة التي ساقوها لإثبات أن فاعل الفعلي هو الله سبحانه وتعالى محضا، وأشرنا إلى هذه الوجوه وبينا ما يرد على هذه الوجوه فيما سبق. المقام الثاني من البحث هو أنه يأتي هذا السؤال، يرد هذا السؤال عندهم، وهو أنه إذا كان الفاعل لهذا الفعل هو الله فما هي نسبة هذا الفعل إلى العبد إلى الإنسان حتى يصحح الوعد والوعيد الثواب والعقاب ونحو ذلك من الآثار التي تترتب على فعل الإنسان. قلنا في هذا المقام الثاني من البحث حاول الأشاعرة أن يجيبوا على ذلك من خلال نظرية الكسب، وقرأنا بعض عباراتهم في هذا المجال. الآن نحن نذكر احتمالات المطلب من غير أن نجزم بأنهم يقولون بهذا الاحتمال أو يقولون بذاك الاحتمال. هنا توجد عدة احتمالات. نقول بأنه في النتيجة قدرة الإنسان، اختيار الإنسان، إما له مدخلية في إيجاد الله الفعل، يعني الله لا يخلق هذا الفعل الذي هو الصلاة، الذي هو الضرب، الذي هو القاتل أو أي فعل آخر، لا يخلقه إلا بعد اختيار الإنسان، إلا بعد إعمال قدرة الإنسان. لأننا فرضنا هذا المعنى أن الله يفعل الفعل بعد اختيار الإنسان للفعل، بعد إعمال القدرة على إيجاد الفعل. الله ماذا؟ يخلق الفعل. إما أن هذه القدرة وهذه الإرادة وهذا الاختيار له مدخلية في الإيجاد، في إيجاد الفعل من قبل الله، وإما لا مدخلية له ولا ثالث، لأنه يدور بين النفي والإثبات، فالحصر حصر عقل. فإن لم يكن له مدخلية كما يظهر مما نسب إليهم أو يظهر من بعض كلماتهم أنه لا علاقة مطلقا بين إرادة الإنسان وبين إيجاد الله سبحانه وتعالى لذلك الفعل، لا بنحو المقتضي والإيجاد كما على مبنى المشائين، ولا بنحو الشرط والمعيد كما على مبنى الحكمة المتعالية، ولا على معنى الفاعل المستقل كما على مبنى المعتزلة. أساسا لا توجد أي علاقة بين إرادة الإنسان للفعل، اختيار الإنسان للفعل، وبين إيجاد الله ذلك الفعل بعد الاختيار وبعد الإرادة. تقول لعبد لماذا يقترن؟ نقول هذا الاقتران اقتران صدفتي، هذا من قبيل أنه جنابك تخرج من باب هذا الصالون، وفي حين خروجك من باب الصالون سيارة تصطدم بشخص فتقتله في نفس المكان في نفس الآن. في الآن الذي خرجت من باب الصالون السيارة دهست إنسان وقتلته. أكو علاقة بين الحادثين أو لا توجد علاقة؟ ها؟ لا توجد أي علاقة. هذه شيء يعني خروجك من باب الصالون شيء، وقتل ذلك الإنسان شيء آخر. لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لهذا، لا هذا مقتضي لذاك ولا ذاك مقتضي لهذا، لا هذا شرط لذاك ولا ذاك شرط لهذا. وهذا ما يسمى بالاتفاق والصدفة، وهذه الصدفة والاتفاق معقول ومو معقول؟ ها؟ معقول جدا. بشهادتي انه بعض الاحيان، هذا بيستثيرنا الاحيان، بعض الاحيان جنابك تبحث عن شخص بمجرد تفتح باب البيت لتخرج ترى من الشخص ماذا جعله، ممكن ولا ممكن، مع انه خروجك من الباب ومجيء ذاك الشخص اليه اكو بينهما رابطه ولا توجد بينهما رابطه؟ لا، لا هذا عله موجبه لذاك ولا ذاك كذلك، لا هذا مقتضي لايجاد ذاك ولا ذاك كذلك، لا هذا شرط لايجاد ذاك ولا ذاك شرط لايجاد هذا. وهذا نسميه بالاتفاق ممكن مو بالاتفاق المحال. شنو الاتفاق المحال؟ الصدفه المحاله ما هي؟ هو تحقق الفعل بلا فاعل. تحقق الفعل بلا فاعل لكن محال. من باب الصدفه اجتمع الشرائط وجدت فد لوحه فنيه، من الفاعل لا يوجد لها فاعل. من باب نفس الكمبيوتر قام يدق ولا طلع عزف الكتاب محترم علمي، هذا محال. ملتفتين، اذا هاي الصدفة صدفة ممكنة لو محالة؟ ممكنة. واقع لما واقع؟ واقع. هؤلاء يقولون هذا الارتباط الموجود والاقتران الموجود بين الفعل وبين الفاعل، فعل الذي اوجده الله وبين الانسان الذي اختار الفعل، هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدفة. واضح كلام ما ينسب إليه مثلا مهم عندي. المهم أن يقول بهذا القول، يريد يقول هكذا. خب احنا ما نقدر نجيب عليه بأنه هو الصدفة محالة. محالة لو مو محالة؟ مو محالة. إذن هالشكل ما نقدر نجيب. كيف نجيب؟ لابد أن نستعين بقانون آخر. التفتوا للجواب. لابد أن نستعين بقانون آخر، وهو أن الصدفة بهذا المعنى يمكن أن تكون دائمية أو أكثرية أو لا يمكن. واحد هاي الصدفة التي يقولها أرسطو لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية، يعني تكون أقلية لو لا تكون أقلية، ها؟ تكون أقلية. هذا معنى يصف في الصدفة المحالة لو الصدفة الممكنة هذه أو الصدفة الممكنة. إذن نستطيع أن نسقط هذا الاحتمال من خلال ماذا؟ إما من خلال المبنى الأرسطي الذي يعتقد أن الصدفة بهذا المعنى الذي ذكرناها لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية. وفي الواقع الخارجي كلما أراد الإنسان تحقق الفعل، الصدفة دائمية وأكثرية أم لا؟ وهو المفروض أنها ماذا؟ محالة. هذا على المبنى الأرسطي، أو على مبنى نظرية الاحتمال للأستاذ الشريف قدس سره الشريف، أنه هذه ليست قضية قبلية عقلية أولية وإنما قضية استقرائية. نحن من خلال الاستقراء وجدنا بأن الصدفة لا تكون ماذا؟ لا دائمية ولا أكثرية، وإن كانت أقلية. إذا نبطل ذلك من أي خلال؟ من خلال ماذا؟ إما من خلال القانون العقلي الذي يدعيه المنطق الأرسطي، وهو أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وإما من خلال ما يدعيه الأستاذ الشهيد من أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. هذا ليس بقانون عقلي وإنما قضية استقرائية في الخارج. القبيل أن النار محرقة دائما، النار محرقة دائما، هذه قضية استقرائية لو قضية عقلية. فمن الواضح أنه أنت جنابك فسليج الروح للنار، لعله تقول لها من المحسوسات أنه من يقع في الماء يختنق، هاي بديهية أولية لقضية استقرائية. انت بينك وبين الله لو ما شايف ماي، لو ما وقع أحد في الماء تستطيع أن تعرف أن الماء يختنق الإنسان فيه ولا تخطئ؟ فهي قضية استقرائية. سيد الشهيد يقول أن القانون أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية من قبيل ماذا؟ أن النار محرقة، من قبيل ماذا؟ أن الماء الإنسان إذا وقع فيه ولم يستطع أن يتنفس فإنه يختلق ونحو ذلك. حتى بإمكان الأشاعرة أن يرجعوا ويقولوا، يقولون أنتم استطعتم أن تثبتوا امتناعها أو لم تستطيعوا أن تثبتوا امتناعها؟ ممكن؟ جزاكم الله خير، لعل عادة الله جرت على أنه كل ما أراد خلق له. وهذه نظرية العادة عند الأشاعرة، يقولون جرت عادة الله، جرت عادة الله، مرادهم ماذا؟ هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أنه ماذا تقولون؟ اقتران إرادة الإنسان بتحقق وإيجاد الفعل من قبل الله ممكن أو ليس بممتنع؟ ليس بممتنع، فإذا ممكن. حتى أنتم فقط عندكم إشكال في الوقوع، نقول جرت عادة الله ماذا؟ على أنه كلما أراد الله ماذا؟ أوجد. الله أوجد له الفعل، بل هذه عادة يسموها. ما معنى العادة بناء على هذا؟ العادة بعد غير قانون السببية والمسببية. قانون السببية والمسببية أن هذه الأسباب تؤدي إلى هذه النتائج. هسه إما بنحو المقتضي وإما بنحو الشرط وإما بنحو العلة التامة. ولكنه نظرية العادة ماذا تقول؟ تقول لا علاقة بين المقدمات وبين النتائج، بين الإرادة وبين تحقق الفعل خارجا بأي نحو من أنحاء الارتباط، ولكن جاءت عادة الله سبحانه وتعالى كلما أراد الإنسان، اختار الإنسان، الله يوجد له ماذا؟ يوجد له الفعل خارجا. الجواب على ذلك أنه لا دليل على جريان العادة في ذلك، دليل في ذلك. أنتم تقولون جرت عادة الله على ذلك، وما الدليل؟ الله أخبر عن نفسه بذلك. عندكم دليل عقلي يثبت ذلك؟ عندكم دليل نقلي يثبت ذلك؟ إذا ممكن هذا، ولكن له يوجد دليل على الوقوع أو لا يوجد دليل على الوقوع؟ ها؟ لا يوجد عندنا دليل على وقوع مثل هذه العادة الإلهية، وهو أنه كلما اختار الإنسان الله أوجد له الفعل. أي أثر ما لها؟ أي أثر ما لها؟ إلى هنا الشق، كنا نتكلم في الشق الأول، وهو أنه أن الإنسان إرادته واختياره له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له مدخلية. إذن يمكن أن نسند إليه الجزاء والثواب؟ يمكن أن يترتب على هذا الفعل جزاء وثواب على الإنسان أو لا يمكن أن يترتب؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن إرادته له المدخلية أو ليست له المدخلية؟ ليست له المدخلية. إذن ما هو المصحح للثواب والعقاب؟ الله يفعل الفعل، أنا أحرق بالنار؟ هو اختلاف الأفضار، الله يفعل الفعل ولكن من يحترق بالنار؟ ها؟ أنا أحترق بالنار، لماذا؟ لا يزعل عما يفعل. أنتم كنا بعد هذا، احنا دعنا القراية يا سيدنا نساء على جيره، نقول بأنه أي مدخلية ليس لها، أقول لها مدخلية في الفعل وليس لها مدخلية. وده احتملنا يا سيدنا، تخلوه منكم يمنا حتى احنا مثلا نقول في وضعنا، قلنا احتمالين، ان الارادة لها مدخلية او ليست لها مدخلية. الشق الثاني، لا مدخلية لها ابدا، لا مدخلية لها. اذا يصح اسناد الجزاء ثواب العقاب الى الانسان او لا يمكن بعد؟ لا. واضح هذا الى هنا؟ نأتي الى الشق الثاني. ما التفت إلى سؤالكم شنو هو؟ أقول أكو مدخلية بين الإرادة والفعل أو ماكو مدخلية؟ ها؟ سؤال إذا أسألك سيد، أقول عندما أراد الإنسان الله أوجد له الفعل، إرادة إلها مدخلية بإيجاد الفعل أو لا مدخلية لها؟ أقول ما لها مدخلية يفوق على هذا الاحتمال؟ وهذا فرض مكان أنه لا مدخلية لها. لحتى تقول لماذا يوجد هذا معه؟ يقول صدفة ولا مش صدفة؟ شنو المعلوم؟ أشعر بيجي يقول لا مدخلية لها. أقول له لماذا الله هالوقت أوجد هذا الوقت ما أوجده؟ يقول هذا القبيلة طلعت من باب الصورة واحد القتل، أكو مدخلية بناتين؟ إذا اخترت إلا الصدفة الله أجل ماذا؟ يخلق هنا بناء على هذا الاحتمال بعد يصح أن نعاقب ونثيب الإنسان أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه إرادته واختياره لا خلية له في إجل. ولكن هذا الاحتمال صحيح أو باطل؟ احنا أبطلناه. كيف أبطلناه؟ قلنا أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، فإذا رجع علينا قال بأنها ممكنة وجرت عادة الله على ذلك، قلنا لا دليل على مثل هذه العادة الإلهية. اكتفت جيدا للمرة. طب هذا الاحتمال الأول. نأتي إلى الاحتمال الثاني. كم سؤالك؟ يا وجدان، حتى إذا واحد يجي وناقش قال بأنه هذا الوجدان خاطئ، هو الوجدانات أكو خاطئة، واحدة من الوجدانات الخاطئة، فلهذا احنا جعلنا الوجدان فيما سبق وجدان مؤيد، لأنه إذا واحد قال لك وجدان هو من الوجدانات أكو خاطئة أو مو خاطئة. أنا ما أقول الوجدان دائما صحيح لو بعضه خاطئ، هذا من الخاطئة، هذا يقدر يجاوب بشيء. الاحتمال الثاني أو الشق الثاني الكسر جيدة، أن يقول له أن إرادة الإنسان لها مدخلية في إيجاد الله الفعل، في إيجاد الفعل من قبل الله. فهذه المدخلية شو المدخلية؟ مهم هسه بنحو العلة التامة، بنحو المقتضي، بنحو الشرط، بنحو بأي نحو لها مدخلية. إنما يخلق الله الفعل إذا أراد، والإرادة إذا لم تحقق الله ماذا؟ لا يخلق الفعل. إذا الإرادة إنها مدخلية أو ليست لها مدخلية؟ هذه بعد مو من قبيل الخروج من الباب وموت الإنسان. أنت حتى لو لم تخرج من الباب، هذه السيارة كانت دهبة بذلك الإنسان وقتلته أم لا؟ فإذا أنا خروجي من باب الصلاة لم تكن لها مدخلية في قتل ذلك الإنسان، بس خرجت وكان يقتل، لم أخرج أيضا كان يقتل، هذا معناه لا مدخلية. أما على هذا الاحتمال سنقول له مدخلية، إذا خرجت من الباب يقتل، أما إذا لم أخرج لا يقتل. إذا أردتم فعل الله يوجد، أما إذا لم أرد. الآن يأتي السؤال هذا عليهم، بناء على هذا الاحتمال يستطيعون أن يصححوا الجزاء والثواب، الثواب والعقاب، ولا يستطيعون أن يصححوا؟ يستطيعون أن يصححوا الثواب والعقاب، ولكن يأتي هذا السؤال عليهم. نسأل الأشاعرة، نقول هذه القدرة والإرادة مخلوقة للإنسان ومخلوقة لله؟ إن قالوا أنها مخلوقة لله، عندما رجع الإشكال من جديد، وهو أنه ماذا؟ بعد لماذا يعاقب ولماذا يجازى مع أنه هو أوجد الإرادة وهو أوجد الفعل عند الإرادة؟ الإنسان له مدخلية أو ليست له مدخلية؟ ها؟ له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له. فيكون الإنسان له مدخلية في إيجاد الفعل ويكون الإنسان محل الفعل. ها؟ وهذا ما نراه في بعض كلماتهم، أن الإنسان محل وليس له أي مدخلية في تحقق الفعل خارجه. هذا من قبيل جنابك في ماذا؟ تنشر الخشبة. هذه الخشبة عندما تريد تنشرها، الخشبة لها مدخلية لو الخشبة فقط محل النشر، محل النشر. هذا الإنسان هو زي أيضا محل إيجاد الله فيه الإرادة، وبعد ذلك يرتب الفعل على هذه الإرادة. تنحل مشكلة الثواب والعقاب ولا تحل؟ لا تحل أيضا بناء على هذا الحكم، إلا أن يرجع على أشاعرة ويقول لنا ماذا؟ أنه مو الله خلق الإرادة والاختيار، الإنسان خلق الإرادة والاختيار. فإذا قالوا ذلك تبين الله خالق كل شيء وخالق كل شيء إلا واحد، ها؟ إلا إرادة الإنسان. ويكفينا هذا نقضا على الأشاعر. إذن الأشاعر بأي نحو من الأنحاء وإن استطاعوا أن يستدلوا افترضوا في المقام الأول من البحث ويثبتوا لنا الله خالق كل شيء ويفترضوا، ولم يناقش أدلتهم في المقام الثاني من البحث، يستطيعون توجيه الثواب والعقاب أو لا يستطيعون؟ بعد لا يستطيعون. واضح الكلام والإشكال الذي يرد على الأشاعرة؟ إذن إحنا مناقشتنا مع ما ينسب إلى الأشاعرة في مرحلتين. المرحلة الأولى نقول أن أدلتكم لإثبات أن الخالق واحد وأن الموجد واحد لا شريك له يمكن المناقشة فيه. فسأفترض أنه ما استطعنا أن نناقش وننتقل للمقام الثاني من البحث، نقول لا يمكنكم عندها لو ثبت هذا المعنى أن توجهوا لنا أن الإنسان لماذا يثاب ولماذا يعاقب. فأنتم لابد إما أن تلتزموا إما أن ترفعوا اليد عن المقام الأول من البحث، تقولوا بأن الله خالق كل شيء ولكن بعضها بالواسطة وبعضها بلا واسطة، فترفع اليد عن المقام الأول من البحث. وإما إذا التزمتم بالمقام الأول من البحث لابد أن ترفعوا اليد عن المقام الثاني من البحث. لا يحق لكم أن تقولوا أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب، إن شاء الله يستحق. أما أن تلتزموا بأن الله هو الخالق المباشر لكل فعل ولا يوجد هناك استثناء ولو بمقدار الإرادة والاختيار للإنسان، فلا يمكن أن تلتزموا في المقام الثاني بأن الإنسان هو المستحق للثواب والعقاب. واضح إشكالنا على الأشاعرة؟ طبعا بهذا النحو من الإشكالات هسه أنتم إن شاء الله تراجعون الكتب الموجودة في الإشكال على الأشاعرة، هذا النحو وهذا البيان للإشكالات غير موجودة، وإنما هذه بتوفيق الله نحن بيناها هنا في هذه الأبحاث. إذن المتأشعري بين أمرين، إما يرفع المبنى، يرفع اليد عن المبنى الله خالق كل شيء مباشرة، وإما ماذا يعني يقبل هناك استثناء للبعض، وإما ماذا وإما يرفع اليد عن أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب. أما أن يجمع بين المبنيين فهو غير معقولين، يعني أن يقول أن الله خالق كل شيء وأن الإنسان يستحق الثواب والعقاب يجتمعان ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. ليه؟ عندنا اجتماع ونجتمع، احنا قلنا بأنه مجتمع إنسان شرطه وما يكون شرط يمك. هاي أنا أقول مولانا تدبروا التفتوا تأملوا، هذا أنا جوزاف وما أقول المولانا، أنا أدري بأنه هلني مطالب فرارة يرضيكم أنتم سنوات تشتغلون عليها حتى تحفظ هذه حتى تهضم، سياريتم تحفظهم أقبل، وإلا أن تصل إلى مرتبة الفهم والإدراك والهضم هذه مرتبة وراء مرتبة الحفظ، لأنه الإنسان عنده مرتبتين، مرتبة أولى أن يحفظ المطالب، هذه المرتبة مو مهمة كمبيوتر ما يحفظ، المرتبة الثانية أن يهضم. يشوف هاي المطلب ملوين، أنت شوف كثير من الناس حافظ المطالب بس تسأل فري شيء جاوب غير شيء، هذا معناه أنه مفتهم لو ما مفتهم، هذا ما مفتهم حافظ بس ما مفتهم، فلهذا أنت تسأل أليس جاوب قضاء، هذا معناه أنه لم يهضم المطلب، ولا لو عارف هضم المطلب من تسأل في السؤال يدري الجواب وين، في أليس لا في باء، في باء لا في أليس. هاي مرحلة ثانية، هاي مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة تبدأ مرحلة الخلاقية عند الإنسان، هو من هذا الذي صار عنده يقول يستنبط فيما بينه، يجمع فيما بينه يطلع مطلب جديد. مرحلة رابعة هذاك الوقت وهي تقريبا آخر المراحل عند الإنسان، آخر المراحل عند الإنسان وهي مرحلة المقايسة والمحاكمة. بس هو طلع في المطلب بس ما يقدر يناقش مطالب الآخرين، أو هو طلع المطلب بس من السلاح ما يقدر يدافع عن مطلب ماله. اكتفتوا؟ أنت الآن عندك مطلب وزينا مهاضمة بس أنا أشكل عليه، تقدر تجاوب لي ولا ما تقدر؟ ما تقدر تجاوب، مع أنك حافظ المطلب، هاضم المطلب، ولعله عندك مطلب جديد أيضا، ولكن بمجرد أن تشكل عليك في الإشكال وإن كان في الإشكال مغالط يا أما فيه، بس أنت تقدر تدافع عن مطلبك لما تقدر، تقدر تدافع عن مطلب. والاجتهاد هاي المرحلة الأخيرة ها، وبعض من الجهلة والعوام اللي فقط الإعمامة كبيرة يتصور أن الاجتهاد حفظ الأدلة، يجيب لك بيت باب الطهارة يجي باب الصلاة يجي كمبيوتر موجود. علماء التربية والتعليم يقولون هذه أدنى درجات وأضعف الدرجات وقيمتها في العلم 15%. من المعلاد الحافظ كش واحد حافظته قوية حافظ كل الفقه، فما زدت في البلد إلا في البنات صالحين لك، لا ذاك قال لك ما زدت في البلد إلا نسخة البخاري، وإجا قال لي أنا حفظت كتاب البخاري إلا ما زدت في البلد إلا نسخة، ثم ماذا يعني حفظكم من مطلب حفظ؟ أن تخدم المطلب ثم أن تبدع عندك إذا فرشة، ثم تبدأ عملية المقايسة والمحاكمة والدفاع. إذا قدرت الدافع ذاك الوقت تبدأ عملية الاجتهاد. مجتهد ذاك الذي الآن يتبنى رأيه ثم يدافع عنه. أنا بودي أنه أنتم تنظرون إلى بعض المناظرات الواقعة بين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وبين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما مع العلمان محققان من محققي الطائفة. أنت انظر المناقشات بيناتهم. شوف السيد الشهيد عندما ينقض على السيد الخوئي ليس هكذا بأنه السيد الخوئي بخوف وارد وارد صحيح وارد لا لا. أنت انظر في واحدة من الحواشي التي يذكرها السيد القائد يقول في سبعة في سبعة نقوضات نقض ثم أجاب السيد الخوئي رحمة الله ثم نقض ثم أجاب. يقول وصلنا إلى المرحلة السابعة ثم أجاب فوصل في المغرب ثم ولا ما قبل الإشكاء وإلا ما يستطيع أن يكون محقق السيد الخوئي. السيد الشهيد رحمة الله عليه أن أطلق قضية عنه رحمة الله عليه يقول إحنا درسنا كتاب الكفاية الشخص احنا ما اشكلنا على كتاب الكفايه شويه تامل قال وارد. اشكال الثاني قال وارد. اشكال الثالث قال وارد. يقول انا ثبت عندي انه هذا ما يفهم الكفايه والا مو معقول كل اشكالات وارد على صاحب الكفايه في النتيجه ما في اشكال لابد يدافع عنه. يقول لا مقصود صاحب الكفايه هالشكل اشكاله كم وارد. هذا معناه انه حافظ مطالب الكفايه اما هذا مطالب الكفايه لو ما هضمها يقدر يدافع عن مطالب الكفاية لو لا يستطيع. لا هذا هي احنا نشوفونها بالاخير نخلي شوية تدبروا تأمل فيه تدبر فيه باعتبار انه قد المطلب دقيق وصرار. هذا تمام الكلام في نظرية الاشاعرة. بعد ذلك ننتقل الى النظرية الثانية وهي نظرية المعتزلة. ما هو مدعى المعتزلة؟ مدعى المعتزلة هو مدعى اليهود. كان ينبغي بالأخير أقولها بس سمتعر جدا. كان ينبغي أن أبين مطلب المعتزلة أقول هذا مطلب اليهود بس أحنا يجي السبق اللزام صار في المقدمة قلنا مدعى اليهود. إذا يتذكر الإخوة حتى تعرفون فضل معارف أهل البيت فضل معارف أهل البيت وإلا هذولهم كانوا من علماء الإسلام. هذولهم كانوا مو مغرضين. أنا ما أستطيع أن أقبل أن كل علماء الإسلام غير مدرسة أهل البيت هذولهم كانوا مغرضين ومعاندين وما يريدون يوصلون إلى الحقيقة وإذا وصلوا إلى الحقيقة يريدون يعاندوها. لا لا أبدا. أنا هذه المقولة أرفضها رفضا مطلقا. كثير منهم إلا القليل كثير منهم كان قاصد الحقيقة ولكن يقول لم يكن يستطيع الوصول إلى تلك الحقيقة لأنه لابد أن تؤخذ الحقيقة من عين صافية لا من عين كدرة. وهؤلاء ذهبوا إلى العيون الكدرة وأرادوا أن يأخذ علومهم منها وما ذهبوا إلى العين الصافية. المهم اليهود إذا تذكرون في مبحث البداء احنا تعرضنا لمطلبهم. ما هو مطلبهم؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وبعد ذلك يستطيع أن يؤثر فيه شيء أو لا يستطيع. وهذا معنى أنه ماذا؟ بل يداه يده مغلولة غلة أيديهم. هذه الآية اللي قرأناها لا راحت من بال. يد الله مغلول يعني شنو يد الله المغلولة؟ يعني ما يقدر يخلق. يقول لا خلق ولكن بعدما خلق خرج زمام الأمر من يده. وهذه هي نفس نظرية أن الأشياء محتاجة في حدوثها إلى الله ولكن في بقائها ماذا؟ خرجت عن ملكه وعن سلطانه وعن قدرته. لهذا في رواياتنا نجد بأنه شبه القدرية في هذه الأمة بأنهم مجوس هذه الأمة. فتشبيه باليهود وتشبيه بالمجوس لأن المجوس قالوا بوجود يزدان وأهرمان تعدد الخالق وهؤلاء أيضا شبهوا بالمجوس. لماذا؟ لأنه أيضا قالوا بتعدد الخالق ولكن المجوس قالوا عبد خالقين يزدان وأهرمان إله الخير وإله الشر. هذول قالوا ماذا؟ خالقون بعدد أفراد إنسان. ماذا يدعون هؤلاء؟ يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه كل وسائل القدرة ثم أقدره على أن يخلق، وعندما أراد أن يخلق فهو في إيجاده لأفعاله وخلقه لأفعاله مستقل لا يحتاج إليه سبحانه وتعالى. سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من المحاضرات صفحة 77 يقول: نظرية المعتزلة أو مسألة التفويض. يقول: ذهب المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فوض العباد في أفعالهم وحركاتهم، فوضه إلى ماذا؟ إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال، فهو الموجد لفعله بنحو الاستقلال، فهو العلة التامة لوجود فعله. وهذه هي النظرية التي أشرنا إليها فيما سبق بأن موجد الفعل محضا هو من؟ هو الإنسان، في قبال نظرية الأشاعرة أن موجد الفعل محضا هو من؟ هو الله بلا مدخلية للإنسان. هنا يقولون أن فاعل الفعل هو من؟ هو الإنسان بلا مدخلية لله. نعم الله له مدخلية أنه خلقني، لأنه لو لم يخلقني كان سالبا من انتفاع الموضوع، أنا غير موجود، خب بطبيعة الحال فعلي أنا أيضا ماذا؟ غير موجود. فقط الله مدخلية أين؟ حدوثا وبقاء، حدوثا لا بقاء، ها؟ حدوثا لا بقاء، خلقني ثم ترك الأمر إلي بلا دخل لإرادة وسلطنة أخرى في أفعال الإنسان، وهم يعني الناس يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى وسلطنة ثانية. وهذا هو الذي يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه صفحة 28. يقول: أن يكون الفاعل محضا هو الإنسان، ولا نصيب لرب العباد في الفاعلية، وهذا هو مذهب التفويض وهو مذهب المعتزلة. إذن واضح ما هو مراد المعتزلة؟ ما هو مراد المعتزلة؟ مراد المعتزلة ومقصود المعتزلة أن الإنسان مخلوق حدوثا لله، ولكن بقاء بعد يحتاج إلى الله، مو فقط وجودا إيجادا لا يحتاج إلى الله، وجودا أيضا ماذا؟ لا يحتاج إليه. ومن هنا تجدهم يقولون وصرحوا بأمور. حتى منشأ هذا الكلام ما هو؟ الله يعلم. أنا كان عندما بدأت هذه درس النهاية عندنا كان في ذهني أن كل مسألة فلسفية نطرحها إذا نتوفق نذكر أثرها في العقائد، ولكنه وجدنا بأنه يقول الأمر كثير أنه عندما يذكر مسألة فلسفية ما هي آثارها العقائدية، أنه كثير يتطور بأنه دراسة الفلسفة له. الآن انظروا كيف تترابط هنا المسألة الكلامية مع المسألة الفلسفية. بس لماذا هؤلاء ذهبوا إلى هذا؟ إذا يتذكر الإخوة في الفلسفة في بداية الحكمة، وتقدم أيضا مفصلا في الأصل الأول من الأصول وهو أصل التوحيد أنه أنا وأنت محتاج، تمام لولا؟ محتاج ومو محتاج، وجه محتاج بشهادة أني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. ما هو منشأ احتياجي؟ ما هو سر الاحتياج الكامل؟ أين يكمن احتياجي؟ هنا كانت عندنا عدة نظريات. النظرية الأولى كانت تقول سر الاحتياج هو الحدوث. النظرية الثانية كانت تقول سر الاحتياج هو الإمكان الماهوي. النظرية الثالثة كانت تقول سر الاحتياج هو الإمكان الفقري أو الإمكان الوجود. ما معنى أن سر الاحتياج هو الحدوث؟ يقول: أنا حيث أني معدوم لكي أحدث أحتاج إلى التي، فإذا حدثت بعد أحتاج أو لا أحتاج، فانتفت العلة. علة الاحتياج هو أن أنتقل من دار العدم إلى دار الوجود إن صح التعبير. كان عندنا أستاذ على دار العدم يسميها عدمستان، يقول ننتقل من عدم ستان الى وجود ستان. من العدم عدم فرها يقول انت كنت معدوم وكنت موجود انت كنت معدوم، فلا بد ان تنتقل من حالة العدم الى حالة الوجود. انت منشا احتياجك هو ماذا؟ هو ان تخرج من العدم، من كتم العدم الى دار الوجود، ان تخرج من الليس الى الايس بتعبير اليونانيين. ليس عن عدم، ايس يعني وجود. انا احتاج العلة لاي شيء، احتاج العلة لهذا الغرض وهو ان يخرجني من كتم العدم الى دار الوجود. عندما اخرجني بعد احتاج ولا احتاج؟ ها؟ احتاج ولا احتاج؟ وهذا هو، هذه هي نظرية أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. إذا كنت وجودك أنت ما محتاج إلى العلة، بعد إيجادك يحتاج، لأن الإيجاد فرع الوجود. الإيجاد فرع الوجود، فإذا كان الوجود مستقل بقاء فالإيجاد أيضا ماذا؟ مستقل بعد. لا يشعر. هاي النظرية وين تكلموها؟ وين بحثوها هذه؟ وين بحثوها؟ المسألة الفلسفية، أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة ما هو؟ هل أن الملاك هو الحدوث أو أن الملاك شيء آخر؟ قالوا أن الملاك هو الحدوث. فسأل الآن عندما جاءوا إلى المسألة الكلامية، أو عندما جاءوا إلى هذه المسألة وهو أن فاعل الفعل من هو؟ بعد يستطيعون أن يقولوا أن فاعل الفعل هو الله، لا بد أن يقولوا فاعل الفعل هو الإنسان. يمكن أن يقولوا بعد فاعل الفعل هو الله، يمكن أن يقولوا أن فاعل الفعل الله له مدخلية في إيجاد الفعل، أو لا يمكنهم ذلك. شوف هذه المسألة هناك في البحث الفلسفي أثرت عليها أين؟ في البحث العقائدي. أما هذا الكلام تام أو باطل؟ هم الذين قرأوا بداية الحكمة يعلمون أن هذا الكلام باطل لدليلين. الدليل الأول، ما أذكر الدليل الثاني، فقط الدليل الأول بنحو الإجمال، أن ملاك الاحتياج لابد أن يكون متقدم، فلو كان الحدوث هو ملاك الاحتياج فالحدوث أمر متأخر، فلو كان هو ملاك الاحتياج جزم أن يكون المتأخر متقدما، وهو مرجعه إلى اجتماع النقيضين. لماذا؟ يقولون أن الحدوث وصف الوجود الحادث، وجود حادث، فالوجود متقدم والحدوث ماذا؟ متأخر. والوجود يتقدم عليه ماذا؟ الإيجاد. الله إذا لم يوجده يوجد أو لا يوجد؟ والإيجاد مسبوق بالوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والوجوب مسبوق بالإيجاب، لأنه إذا لم يوجبه لا يمكن أن يكون واجبا. والإيجاب مسبوق الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت. الإيجاب مسبوق بماذا؟ بالحاجة. إذا أنتم تشوفون الآن الحاجة متقدمة أو الحاجة متأخرة؟ ها؟ الحاجة صارت متقدمة. فلو قلنا أن ملاك الاحتياج هو الحدوث، تلزم أن يكون الحاجة ماذا؟ متأخرة. فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر ماذا؟ متقدما. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذا هذا الكلام أبطلوه في الفلسفة، فماذا وضعوا بدلا عنه؟ ها؟ وضعوا بدلا عنه مسلكان آخران. المسلك الأول هو الإمكان المأوي، المسلك الثاني هو الإمكان الفقري. بعد هذا لا نقف طويلا عند الإمكان المأوي والإمكان الفقري، لأن الإمكان المأوي صفة الماهية، لأن الماهية من حيث هي متساوية نسبتها إلى الوجود والعدم، فلكي تخرج عن حد الاستواء تحتاج إلى إلا. إذا ملاك الاحتياج هو ماذا؟ ملاك الاحتياج هو الإمكان، وهذه الماهية بعد أن أوجدت سقط إمكانها أو لم يسقط إمكانها؟ لا لم يسقط إمكانها، لأن الإمكان يلازم الماهية، وهذا الموجود له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية. إذن يسقط الإمكان أو لا يسقط الإمكان؟ لا يسقط الإمكان. إذن الممكن محتاج إلى العلة من كل احتياج إذا صار هو الإمكان فقط في الحدوث، لو في الحدوث والبقاء، ها؟ في الحدوث والبقاء. ما أدري واضح المطلب يولا؟ أنا أدري لجملة من الإخوة تكرار البحث، ولكنه لجملة آخرين وللمستمع الكاسيت لعله هذه بعض الأبحاث، لأنه أنا هو جاييني من الإخوة قال لي سيدنا إحنا نستمع العقائد من غير استماع إلى الفلسفة إلى بداية الحكمة، فلهذا أنا تجدون أنه أضطر إلى بعض التوضيحات. الإمكان تساوي النسبة، هذا الإمكان وصفه ماذا؟ وصف الماهية، والماهية ملازمة مع الوجود أو غير ملازمة له؟ نعم، ماهية الشيء ملازمة له. إذن هذا الموجود الذي له ماهية يلازمه الإمكان حدوثا وبقاء. هاي نظرية من؟ نظرية الإمكان الماهوي. في قبال أي نظرية؟ في قبال نظرية الإمكان الفقري. ما هو نظرية الإمكان الفقري؟ بيناها مفصلا في العام الماضي، وهو أن الوجود هو عين الفقر. إذا صار الوجود عين الفقر، بعد يمكن أن المعنى الفقير يستغني عن علته أو لا يمكن أن يستغني عن علته؟ هذا لو استغنى عنه علته بقاء، يعني انقلب من الفقر إلى ماذا؟ إلى الغنى، والانقلاب محال وليس بمحال. ها؟ محال. إذن جوابنا على الحكمة جوابنا على نظرية المعتزلة، أولا أن الفقر والحاجة والإمكان، التفتوا جيدا، إنما أقول فقر حاجة وإمكان، أريد أجمع بين النظريتين المشائية والحكمة المتعالية. أولا أن الفقر والحاجة والإمكان يلازم الوجود الممكن، فكما أن الوجود الممكن محتاج إلى العلة حدوثا، محتاج إلى العلة بقاء. هذا على ماذا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الدقيق، وهو الجواب الذي هو على المبنى، التفتوا جيدا. بناء على الإمكان الفقري، هل ذهنكم يمي؟ بناء على الإمكان الفقري، هذا المعنى الفقري والوجود الفقري وجود، وجود ماذا؟ رابط لو مستقل؟ قرأتم في علم الأصول، احنا عندنا فد وجود هو وجود مستقل وهو وجود اسمي، وعندنا فد وجود هو وجود رابط، وجود حرفي. هذا الوجود الرابط متى يكون موجودا؟ اذا كان الوجود الاسمي موجودا، يعني في كل آن الآن الوجود الاسمي لا بد ان يفيض الوجود على الوجود الحرفي، وفي اي آن انقطع الوجود الاسمي عن الافاضات بعد يبقى وجود للمعنى الحرفي او لا يبقى. وضربنا مثال لذلك اذا يتذكر الاخوة في العام الماضي، قلنا هاي الصورة اللي انت تحضرها في ذهنك، انسان له رأسان في ذهنك، هذه ما دمت انت ملتفت اليها موجودة، بمجرد ان ترفع الالتفات عنها موجودة لو معدومة بعد، ها؟ اذا في كل آن الآن هذا الانسان ذو رأسين في ذهنك، لكي تكون هذه الصورة موجودة تحتاج فد افاضة، لو في كل آن الآن تحتاج افاضة ياهو من هنا، في كل آن الآن لابد ان تفيض عليها، فبدلالة انه بمجرد ان تقطع الالتفات اليها تكون ماذا؟ عدم. اذا المعنى الحرفي فقط في الآن الاول يحتاج الى الواجب، الى المعنى الاسمي والى المستقل، وفي كل آن الآن يحتاج الى المستقل، ها؟ في كل آن الآن. التفتوا جيدا المطلب، هذه فد مقدمة احتفظوا بها. مقدمة ثانية، أن هذا العالم عالم الحركة. يعني ماذا؟ ما هي الحركة؟ قرأنا في محله أن الحركة يعني أن هذه النقطة كانت مسبوقة بعدم وتكون ملحوقة ماذا؟ بعدم. فكل موجود في عالمنا فهو متحرك. ما معنى متحرك؟ يعني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. أنا أقرب هذا اللي بطلب إلى ذهن الإخوة يلتفتوا إليه. لو فرضنا فد واحد لازم لفت قلم يخط خط على الورقة، بدأ من هنا يخط خط. افترضوا أكو واحد ورا همتين إيش ما هذي خط ذاك يمسح دائما من الورق من الخط إيش قد أكو نقطة أكو، وهذه النقطة قبلها معدوم أو مو معدوم، إلى هذا يمسحها بعدها موجود أو مو موجود. وهذا معنى أنها مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم. ماذا بدك أوصل المطلب؟ الحركة هذا وضعها، الحركة في عالم المادة هذا وضعها، وهو أنها عندما تكون في نقطة فهي معدومة في النقطة السابقة وهي معدومة في النقطة اللاحقة. إذن في كل آن الآن شنو أكو إفاضة؟ أكو إفاضة فرد شيء متصل وأكو فرد شيء تاكل وفرد شيء متحرك. ها؟ في الإفاضة الإلهية أكو إفاضة شيء تاكل لو إفاضة شيء متحرك، بناء على حركة، بناء على أن عالم المادة عالم الحركة. إذن الله سبحانه وتعالى فد إفاضة ثم يحفظ تلك الإفاضة، لو في كل آن آن عند إفاضة ياهو منهم تفتون للمطلب. ها سلوا ذهنكم، الله عند إفاضة ويحفظها لو عند إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ياهو منهم. بناء على المقدمتين التي أشرنا إليهما أن الوجود وجود فقري وأن العالم عالم الحركة، الدفد إفاضة وبقاء لها لو عندنا إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ياهو منين. إذا عندنا بقاء إحنا لو كل حدوث ثم حدوث ثم حدوث. ها سلمنا معكم أيها المعتزلة أن ملاك الاحتياج وماذا هو الحدوث، ولكن إحنا عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء، عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء، لا يوجد بقاءون. إذا في كل آن الآن هذا يستطيع أن يستقل أو لا يستطيع أن يستقل؟ لا يستطيع أن يستقل. يحتاج بتوضيح أكثر إن شاء الله نضيفه غدا والحمد لله رب العالمين.